ما اقدرش انا يعني اظنهم، يمكن كتير تكتل كان علي عشان ان الصوت ده كان كل ما يعني الغنى تنجح. فايه نوقف هذا الصوت، نقول له اقعد يعني اقعد يعني مطرحك وما فيش الحان. انا بتهيأ لي كده، بس انا لا يمكن حد يقضي على صوتي ابدا. طالما ايماني بالله وحبي لعملي لا يمكن حد يحرمني من نجاحي وبقائي في اللي انا فيه. وصلت بتجربتك في الغناء لملحن واحد تقريبا اللي هو الاستاذ محمد سلطان لحد النهارده، رايك ان التجربه ناجحه ولا كان من الافضل انك تغني لمجموعه في الملحنين اللي موجودين؟ يعني النهارده صوت فايز احمد بيفرض وجوده على الناس وعلى الملحنين، وكل ملحن يهمه ان هو يلحن لهذا الصوت الناجح. هل انت بقى بترفضي التعامل مع الملحنين دلوقتي؟ ليه ارفض؟ انا بالعكس كلمت الاستاذ محمد النجي واكثر من مرة، يا استاذ محمد النجي عمل لي اغاني، وفعلا عمل لي غنوة اسمها يا حبيبي يا قمر، ما خدتش نجاح يعني ما عرفش يعني. كانت قريب من 3 سنين وسجلتها في صوت القاهرة وغنيتها باكثر من حفل. وبعد كده طلبت مني يعني طبعا ممكن اي ملحن يعمل غنوة ممكن ناجحة وممكن ما تكونش ناجحة، لان ما لا انسى ان طبعا المجي عمل لي اغاني ناجحة حلوة اوي كتير اوي، عمل لي اغاني ممتازة. يمكن الوقت اللي انا يعني خليته يعمل لي غنوة فيها بالذات كان ممكن نفسيته مش مستريح، كلمت تاني قلت له عامل لي يعني عامل لي اغاني تانية. فوجئت لقيته كاتب في الكواكب بيقول انا ازاي تقول لي لحن لي وما تقدمش فلوس. فده كلام الاستاذ الملحن محمد الموجي. هو فيه سوء فهم للموضوع يعني، من ناحية انها طلبت مني ان انا الحنها، فهي فعلا طلبت، بس هي طلبت من حوالي 4-5 ايام يعني، بس قبل كده طلبت من مدة كبيرة جدا بتاعت سنة تقريبا، وكان من خلال ان انا لازم تديني اجر التلحين. فقالت لي انت عندك اجرك في الاذاعة او في الاستوديو، اجري في الاذاعة برضه 100 جنيه، فخلينا واقفين شوية الواحد لما بيعمل لحن الفايز احمد او لعبد الحليم او لرداد او لشادية او الناس دول بيحط في اعتبار بيعمل لحن الانسان هيكتشف منه كتير، هتغني في حفلات وغني في افراح وتغني في كل حته، فانا بتاخد اجري مره واحده وهي بتفرح بيه في الحفلات وتقبض. مش في اداء عام، في الاداء العام بسيط جدا لان دي عباره عن كل ما يذاع لحن يجي لنا مثلا في الساغ. فشوف بقى هيجمع قد ايه بقى على بال الناس. وده عامل في بالك من حاجه، ان الملحن من دول لما لقوا المطرب بيديله حاجه زي الكادو او اي حاجه لطيفه كده بيقدمها له خلاف اجره العادي، اظن دي تفتح نفس الملحن اكتر ويدي لحن احسن. انما ما بعد ما بدا الحلال الاستاذ محمد سلطان ما بدلاش ولا لا، حاسين ان هو مكتشف كده، لان انا ما بتلحش انا ترقب، ويمكن بتكتب كده عشان تقول للناس ان انا طلبت بس ان ما فيش عندها الحاح انها تكلمني كتير وتقول لي ما عملتليش ليه، ما فيش الحاح يعني. انت امتنعت عنها في وقت من الاوقات؟ ما حدش امتنع ابدا. يعني انت وقت ما غنيت هي الفتره اللي غنيت فيها اغنيه ثانيه بجد كانت بتقول ان انا ما كانش في ملحنين بيدوها الحان، وكانت كل ما تصل ما حدش يديه. لا ما حدش، هي بتدعي هذا وانا مستعد طبعا لما اديتها بالكلام ده. الاستاذ عبد الوهاب محمد، كتبت كلمات اغاني لفنان فايز احمد؟ كتير والله. انا كتبت لهم يمكن اول غنى في حياتي في مصر اللي هي اللي هي مش بالشكل ده. بعد كده كتبت لها لحن مع الاستاذ صلاتي اسمه طارق الفرعي. بعدين كتبت لها برضه حاجه عن نور ميلاد اسمها بدور علي. كتبت لها حاجه عن موضوع محمد اسمها مش كفايه انا بحبك. كتبت لها حاجه عن الحان الاستاذ سلطان؟ لا لغايه دلوقتي بس. ليه؟ ما اعرفش ما الظروف ما طلبتش. والله طلبت ان انا يمكن انت عارف ان الواحد في حكايه الاغاني ايه بيشوف التناسق اللي بيحصل بين الكلمات والبيت الاول في رايي. انا بعمل كده يعني مثلا كنت كتبت كلمات بكتبها يمكن لنفسي او تجربه بين الردين، بعدين بشوف مين اللي يقدر يؤديها كويس قوي او اليق قوي، فانا بدي فعلا الاوقات ما حصلش يعني غير بعد كده. ما حصلش خلاف مع الفنان فايز احمد بسبب الفلوس؟

بعد الموت الساعة 7 الصبح. 7 الصبح لدرجة المهندس اغنى عليه. صار يعني في نفس الوقت وفي نفس الظروف. لا مش في نفس الظروف، وغنيت البرنامج بس انا غنيتها برنامج مجموعات عبد الحميد سامي برضه، وغنيتها والناس طبعا رددت غنيتك انت غنيت سلطان. الاستاذ محمد حمدة، واللي حصل ان في الفترة دي ما كانش الناس المسؤولين عن المزيكا ما كانش معترفين ان محمد سلطان ملحن، فملحن الاغنية رفضتها اللجنة على اساس ان هو ملحن غير معتمد، فبعد كده ابتدوا يدوها لملحن تاني اللي هو الاستاذ فيلم امين وغناها الاستاذ الكلباني، انما ده طبعا ما كانش بشكل ده عملت المشكلة دي. المشكلة اتواجهت هي لان كان ما كانش معتمد كملحن اولا، وبعد كده ربما يعني طبعا فايده يمكن ان احسن. الكلام وصل الملحن ازاي؟ الكلام كان بيشتغل في محمد سلطان على اساس انه يلحنه للتلباني في مسلسله في التلفزيون، وبعد ما خلصوا دي سجلوا فرفض ان هم يحجزوه عشان خاطر مش معتمد كملحن، فدول الاستاذ حلم امين. فالسيدة فوزة احمد قالت ازاي ده اللحن يخلص ونزل نغني، نزل بغنيته في حفلة في نفس اليوم اللي وزع فيها المسلسلة اللي هو كان المفروض ان يسجل فيها محمد سلطان. من فايزة بمنتهى الصراحة، مجموعة الاغاني اللي عملت اسم فايزة احمد، تعتقدي ان لو عملنا عملية مقارنة بينها وبين مجموعة الحان محمد سلطان نقدر نقول مين اللي خدم اسم فايزة احمد اكتر؟ مفيش حاجة مين خدم اسم فايزة احمد، يعني انا طبعا صوتي ظهر الاغاني بتاع اللي ابتديت فيها، يعني انا باكد يعني صوتك هو اللي نجح الالحان ولا الالحان اللي نجحت صوتك؟ شوف العمل هما الثلاثة، الصوت والكلام واللحن هما مكملين بعض مفي شك يعني. فانا طبعا بالنسبة يعني ناس عرفت هذا الصوت في الاغاني اللي غنيتها بدأ حياتي، بس ممكن لو انا جاي بعد كده اغاني مش قد كده مش هتخليني فايزة احمد كده ولا ايه؟ فمفروض اني اعيد يعني ادي دايما بمستوى جيد عشان استمر في النجاح، لان زي ما قلت لحضرتك النجاح صعب جدا، النجاح صعب واللي اصعب منه الاثبات عليه، فخصوصا احنا ناس متطور، احنا شعب تذوق الجملة الجديدة والمزيكا والكلام واللحن. يعني ممكن نقول ان المجموعة الاولى من اغنيات فايزة احمد اللي قدمها لها مجموعة الملحنين في القاهرة هي اللي عملت اسم فايزة احمد، ومجموعة الحان محمد سلطان هي اللي خلت اسم فايزة احمد يستمر. مفيش شك نقدر بكده صح؟ يعني انا مهما يعني في مطربين ومطربات كتير قوي كان عندهم اغاني في الماضي ناجحة وبعدين ما قدروش يبقوا على هذا النجاح، ما قدروش يستمروا، بقوا عايشين على امجادهم غير مؤذين بس ما عندهمش غيرها. فده لا، الفنان ده عشان يبقى لازم يكون عنده جديد. اذا محمد سلطان كان موهبه فعلا عظيمه وأداني فعلا من اعظم ما بيدخله، يعني ما فيش حاجه دخل علي فيها. كل الحان محمد سلطان ليكي كانت ناجحه ولا في بعضها ما نجحش؟ شوف أداني اغاني الوطنيه نجحت فيها، قاهره تشارع الامل كل كف عربي عيون الفنادق، اقدمها كذا غنوه شارع الامل كان ناقصني ده، انا عمري ما كانش عندي ولا غنوه وطنيه في الاذاعه خصوصا القصائد، وما كانش عندي منشحات، عمل منشح لعيون الكواحل اظن كلنا سمعناه ونجح قد ايه، ويا هلالا، وعمل الاغاني الطويله زي الايام واخرهم خليكوا شاهدين، وعمل الاغاني المزاح كل الحانه كانت ناجحه يا حبنا احبوه كثيرا بيكفي هنا عندكم في الاذاعه في اذاعه مصريه عندنا هنا في اذاعه الشعب، عمل استفتاء طلعت احسن غنى 75 كانت استفتاء من الاذاعه احسن غنى كانت احبوه كثيرا 75 الحان محمد سلطان، فيشرفني ويسعدني. يعني هو نقدر نقول هو ملحن ما فشلوش ولا لحن؟ لان حلت لي استاذ عبد محمد سلطان ما بينتجش كتير. شوف اللي بيحصل للفشل ده حلك ازاي؟ الفشل بيجي ازاي؟ لما الفنان بينتج كتير الا ما يكون فيها غنوه ناجحه او غنوه فاشله. بس الفنان شوف الاستاذ عبد الوهاب ليه باقي؟ ليه ناجح؟ ليه قمه حيتم ويستمر القمه؟ ليه؟ لانه بيعمل مليون حساب اللي عمل قبل ما يخرج للناس. وبعد كده حتى اذا ما نجحش بتحس فيه عمل، يعني فيه مجهود. فمحمد سلطان هو تلميذ استاذ عبد الوهاب. فمحمد بيفكر دماغه ثقافته علمه حبه لعمله، بعدين مش واخد المزيكا عشان يعيش منها، لا هو واخدها هواية اكثر من يعني، بس هو احترف التلحين اكثر من احترف يعني، بس هو اكثر من احترف لغاية دلوقتي هو هواية. ليه؟ لانه بيحب المزيكا بدمه يعني. تعرف انا جوزي، انا بعرف اكثر من اي حد، صار انا ببقى نايمة اقول الصبح الساعة يمكن ساعة ساعة ستة الصبح هلاقي واحد مني بره، اتخض الاقي اتاري طول الليل في جملة بمخه بتشتغل، يقوم يشتغل فيها. تلاقي مثلا جاي من بره ماسك الهوب يعني هاي الطريقة زي ما عبدالله عربية يدندن يعني دايما ومسوس يعني. من عمل الغنى انت عارف كم مرة لما بعمل بروفة على غنى جديدة، تصدق يا راجل اني خمس ست مرات يقطع الناطة وقال لي يا استاذ محمد هلا يعني انا بغني في ارض الاجزاء الموسيقيين، وقلت له يا محمد يا استاذ محمد انا عاجبني كده. يقول لي لا انت عاجبك، انا مش عاجبني، انا عارف شغلك. ليه مفيش اصوات كتيره بتغني له؟ اصوات كتيره، شوف يا ولدي، هو عمل لمحرم فؤاد الدكانيات، وعمل اغاني يعني للاذاعه اليوم انجح عنده كميات الآلة عبد الحليم والآلة. خلينا دلوقتي بذاته تقولي محمد سلطان بعدين نكمل. انت بتقولي ليه ما بيقدمش محمد سلطان لأصوات كثيرة دلوقتي وقت الحاضر في لحن السيدة صباح؟ انا بعتبر صباح انها فنانة عظيمة وفنانة بتحب شغلها، بتتعاون، ما عندهاش الحقد، ما عندهاش الأمنية الغيرة اللي موجودة مع الأسف بالوسط الفني. الفنان ايه يعني جوز فايزة احمد؟ فيه عندنا هنا في نفسيات داخلية مع الاسف لازم يظهر من جوه، لان جوز فايزة احمد يقول لك اه ما مش مجنيش لمحمد سلطان، لا ما جنوش، وايه يعني مش هينقص منه حاجة اذا ما جنت له هو هيجنه. في بعض الفنانات مقاطعين الحان سلطان لمجرد ان جوز فايزة احمد، اي نعم عشان جوزي بس، وايه يعني. ودلوقتي محرم فؤاد اتصل بيه وقال له اعمل لي اغاني، ورجل حقيقه انا حسيت انا احترمته لمحرم يمن، حسيت انه اصر ان السلطان يلحنه تاني. ومدام صباح هي اللي طلبته بالتليفون، قالت يا استاذ سلطان برجوك تعمل لي كذا غنيه. قد ايه كبرت في عيني، قد ايه احترمتها، حسيت ان فنانه فعلا اصيله، وعشان كده صباح ستبقى بالقمه مدى العمر، لانها الفنان اللي بيحب عمله وبيحب فنه بيجري ورا الشيطان. اذا كان يعني عرفت ازاي يعني انا بقول لك انت عارف يعني انا يعني اذا كنت انت فنان يعني ما يهمكش ان ده فنان ولا علشان ما تحطش بعيونك، حط ان عملك تعرف مصلحتك فيه. هرجع بقى لقدك المياس، تعتقد ايهما كانت انجح، الاله محرم ولا الاله عبد الحليم؟ محمد سلطان يعني ما تقيدش في الجنة بتاعت الفولكلور، محمد عمل لحن جديد لذاته ما تقيد بأي جملة. بليغ أخذ جملة من الفولكلور بتاعة القرآن وحطها، يعني كل واحد لون اتخذ لون. أيهما أكثر نجاحا عند الناس؟ اللي أيها أكثر إذاعة بس اللي بتتباع أكثر ولا طبعا اللي محرم فؤاد بتتباع قبل مداح القمر بكتير قوي، يعني خدت فرصة إذاعة كبيرة. شوف عايز أقول لك صوت عبد الحليم ما في شك من اجمل الاصوات، انا مؤمنه جدا بصوته وادائه. شوف صوت عبد الحليم ما فيش صوت نفسه ابدا في العالم العربي اطلاقا، ما فيش. فمع احترامي طبعا استاذنا الكبير استاذ عبد الوهاب ده كروان الشرق، لا يمكن حد ينافسه في الدنيا كلها، بس بقول لك الاصوات اللي طلعت بعد استاذ عبد الوهاب استاذ فريد الاطرش ما فيش صوت بينا زي عبد الحليم حافظ. رغم انا عارفه ان هو ما بيحبنيش، انا بقول هذا الكلام على ذاك الديوع برضه، بس انا بقول رغم ان هو عمره ما قالش اتكلم عن صوتي ما بيهمنيش، لان انا واثقه من نفسي والناس مقدياني حقي، بس انا ست بقول الحق. I'm

طلبت مني انا بطلب من الجميع انا ما بتاخرش فاقول لك يعني انا زي ما قلت لحضرتك يعني بكلم الملحن يا فلان اعمل لي غنوة مش معقول اكتر من كده انا لسه من ثلاث ايام كلم محمد زنوجي يا انا بعمل لي غنوة قال لي حاجه مش لاقي كلام طب اعمل ايه حتى لدرجه قال لي خلي محمد سلطان يشوف لي كلام قلت له ده كلام محمد سلطان مش هيشوف كلام هياخد من نفسه مش هيحبك اكتر من نفسه هياخد الناس الملحن فمش هيقبلونك انا صريحه قلت له انت لازم تشوف كلام ليه زي ما محمد سلطان بيجري بيشوف يوم ونهار بيقعد مع المؤلفين وبيروح وبيجري وبيحكي وبيفكر وبيقعد ما بينامش الليل عشان يعمل له اغنيه ناجحه انت برضه فكر يعني في منافسه بين المطربات منافسه شريفه يعني مش عارفه ولا طبعا في الاشراف ما في شك الدنيا ما بتخلاش يعني ولا المنافسه احيانا بتاخد شكل سطوه على الحان الفنانات وبعضها ببعض يعني بنسمع ان غنوة فتحي تغنيها المطربة الفلانية ثاني يوم بتغنيها مطربة تاني لا يعتبر منافسة شريفة لا انا ما بحبش الحاجات دي حصلت معاك في المواقف دي لا انا زي ما قلت لحضرتك لما غنيت هاني الود علي استاذ عبد الوهاب هو اللي عرض علي قال لي غنيها هاني الود علي فلما عرض علي يشرفني طبعا اني اغني كل اغاني استاذ عبد الوهاب انا ده قمة بس انا مش معقول الاقي مطربة مغنيها اقل مني من مستوى او قيمة فنية او اسما واغنيها اغاني غنيتها مش ممكن حتى لو بعدين غير كده مش ممكن حتى لو ارفضنا الفنانه دي ممكن ربنا يديها النجاح فيها وربنا يديها خطوه كده تتقدم فيها اجي انا اكسر نفسها عشان الامانيه بتاعتي والحق بتاعي مش ممكن لان ربنا مقسم الارزاق ولازم كل فنان ياخد حقه وياخد فرصته وزي ما الملحن عمل الغنوه دي انه قادر يعمل غنوه ثانيه هو انا حديثنيش غير الغنوه اللي المطربه الثانيه هتغنيها مش معقول في اصوات جديده ظهرت عندنا في مطربات يعني ما ظهرش صوت بمستوى الموجود القديم يعني مش القديم الموجود يعني بيغني يعني في حاجه اسمها قديم في حاجه ان اللي مستمر واللي ناجح واللي الناس بتسمعه مش اللي مركون انا بقول لك الصوت اللي عايش مع الناس يعني ما طلعش صوت بمستوى الاصوات اللي ناجحه واللي باقيه واللي الناس بتسمعها بتردد اغانيها واحد فعلا بيبقى يعني حزين ليه ليه الفكر ده ليه مفيش اصوات ليه مفيش حتى لا اصوات رجاله ولا ستات يعني وقت ما طلع عبد الحليم حافظ مفيش ولا صوت طلع بعد عبد الحليم كلهم صوره مهزوزه نيجاتيف يعني حاجه كده يقول بيقلدوه يلي مش عارف ايه بيقلد الاستاذ عبد الوهاب مفيش يعني مفيش شخصيه الصوت لازم ليه شخصيه يعني انا لما جيت غنيت سنه 56 انا قلت لك ما يقولوا ايه ده ايه الصوت ده في حاجه في لون عرفت ازاي فمع الاسف بعدين في اصاله في تحس صوت يعني ما فيش عندي صوت مزيف صوتي ده زي الصوت اللي بكلمك منه ده هو ده اللي بغني منه يعني مش مزيف فما فيش اصوات طلعت بمستوى الاصوات اللي موجوده اللي بدأت فيه مطربات ممكن يغنوا اغانيك وانت تغني اغانيهم يعني ده لون الغنوه اللي بيغنيها فايز احمد ممكن تغنيها الفنانة نجاة مثلا او الفنانة شادية شوف اغنية انا بالذات لا ليه عشان انا صوتي قوي وبعدين يعني عايز اقول لك ايه يعني بأدي زيادة عن اللزوم يعني وصوتي فيه تطريب وبعدين عندي جوداتي مع قراري يختلف عنه عرفت ازاي يعني هم اللي انا بغنيه بس انا اللي حاجات اللي انا بغنيه ممكن اغنيها طب عايز اسمع دبنا يا حبيبنا انا طبعا مش حابب الكلام هقول لك مقطع بسيط كده هقول لك مين انت عايز ايه مين قول دبنا يا حبيبنا يا هو مش بعدين ايه يا هو مش دبنا يا حبيبنا قمري يا قمري يا حبيبي يا قمري ليلي بتعملي يا بيه ليلي عالجنة بتستني ليلي بتعملي يا بيه ليلي عالجنة بتستني واحتال الحب وقول يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا حاجه كده انا عايز اسمع ده بقى بصوت فايزه احمد كما تغنيه فايزه انا مش حابه الكلام معلش انا عايز اسمع ده بصوتك انت كما لو كان فايزه احمد هي اللي هتغنيه